يتسأل عن الفرق، مرة ربنا تبارك وتعالى يقول وإذا رآك الذين كفروا، ومرة يقول وإذا رأوك يتخذونك، هو فالترتيب في هذه الآية، مرة يقول رآك ورأوك. هي في الأنبياء رأى نعم، وإذا رآك الذين كفروا، والفرقان. والفرقان وإذا رأوك. نعم، في الأنبياء لم يسبق لهم ذكر، ما كل ليس قبله يعني، وقبل تمام. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لازم يذكر الفاعل، وإذا رآك الذين كفروا، وإذا قال رأوك، من هم رأوك؟ من هم ايوه، رأوك؟ ليس لهم ذكر. نعم، فكيف يعني ما يقول رأوك يصبر على من؟ هو الفرق من حيث الصيغة بداية سيدي، الصيغة فقط رآك ورأوك، رآك الذين كفروا، هذا يعني هذه مبني للمعلوم، وهذه اثنينهم للمعلوم، طيب كلاهما للمعلوم. أما الفرق لا، بينهما، لكن القاعدة أنه يفرد الفعل مع الفاعل، يفرد الفعل مع الفاعل. مع الفاعل، إذا يبقى ذكر رآك الفاعل، الذين كفروا، إذا ذكر الفاعل أفرد الفعل. هذه اللغة. جميل. طب الفعل هنا رآك الذين كفروا، سليم، أفرد الفعل. طيب، هناك تقدم له ذكر، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها، كلام متقدم. يقول وإذا رأوك، الفاعل هو ضمير الواو الذي تقدم ذكره. تقدم، لكن سؤال حضرتك من حيث الصيغة، رآك ورأوك، يعني رآك مفرد ورأوك فيه علامة جمع، الواو صح؟ من قطعا، بداية من حيث النظر، قطعا سليم. ومفرد لأنه ذكر الفاعل، وإحنا عندنا قاعدة يفرد الفعل مع الفاعل. هذه قاعدة. نقول حضر الرجلان، ما نقول حضر الرجلان، نقول حضر الرجال، ما نقول حضروا الرجال. هذا اللغة الفصحى يعني، ما يصير. لكن إذا تقدم الفاعل نضمر الرجال حضروا، لا نقول الرجال حضر، الرجال حضر، لا لا لا، الرجال حضر. نعم. يبقى الفرق أنه رآك مفرد، رأوك جمع، لكن رآك مفرد لأنه ذكر الفعل معه، الفعل معه، ورأوك ذكر قبله فالتصق به الضمير يعود عليه، الضمير يعود على الفاعل، ولا يصح غير ذلك يعني. هذه قاعدة لغوية طبعا، لا يصح غير ذلك نسبنا.